موجودة قبل انتهاء كلامه. نعم. فإن قال أنت طالق ثلاثة غير ناوي للاستثناء ثم عرض له، وإن قال، من هو الذي قال؟ الزوج. طيب ما قال فإن قال الزوج، قال وإن قال أنت. من هو الذي قال؟ نعم يا إخوان، من هو الذي قال؟ الزوج. وين هو الزوج الآن؟ لماذا ما ذكره؟ لأنه معلوم، وحذف ما يعلم، وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما، لأنه معلوم، لأن حديثنا الآن كله عن الزوج، فحذف الزوج هنا معلوم. وإن قال أي الزوج، فالزوج نعرفه فاعل، الفاعل الذي كمرفوعي أكمل، كمرفوعي أتى زيد منيرا وجهه، وبعد فعل فاعل هنا، فإن ظهر فهو، وإلا فضمير استتر. ثم لغة تكلون البراغيث، وقد يقال سعيدا وسعيدو، نقول الألف هذه حرف يدل على التثنية، لا ما يفعل، وسعيدو والفعل للظاهر بعد مسندو. نعم. وإن قال أنت طالق ثلاثة غير ناوي للاستثناء، قال ثلاثة وما نوى الاستثناء، ثم بدا له أن يستثني، نقول لا ينفع الاستثناء. نعم. ثم عرض له الاستثناء فقال إلا واحدة لم ينفعه الاستثناء. لم ينفعه الاستثناء، إذا قال أنت طالق ثلاثة غير ناو أي استثناء، ثم بدا له بعدما اكتمل الكلام أن يستثني واستثنى، قلنا لا ينفع الاستثناء لأنه لم يبدو له إلا بعد أن انتهى الكلام. نعم. ثم عرض له الاستثناء فقال إلا واحدة لم ينفعه الاستثناء ووقعت الثلاثة، وكذا شرط متأخر ونحوه. شرط إن فعلت، إن قمت، إن عملت، فإذا كان الشرط متأخر فلا. نعم. لأنها سوارف اللفظ أم مقتضى. نعم، لأن الاستثناء ولأن الشرط المتأخر يصرف اللفظ عن مقتضاه. نعم. فوجب مقارنة لفظا ونية، اللفظ مع النية، والنية تكون موجودة. لكن لو قال أنت طالق ثلاثا ولم ينو شيئا ثم بدا له يقول إلا واحدة، نقول ما ينفع، لأن اللفظ قد انتهى والنية صاحبته وانتهى الموضوع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.